الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدروس السابقة بأن الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في وضع أول شرعي، معنى الاستعمال ومعنى الوضع الأولي اتضح من خلال الدروس السابقة. بقي كلمة شرعي، ما المقصود بالشارع؟ من هو الشارع المقصود به هنا؟ اللي إذا أردنا أن نحدد الحقيقة الشرعية نقول بأنه هذا هو الذي استعمل اللفظ، أو هذا هو الذي وضع اللفظ أولا وبداية، فأصبح حقيقة شرعية. هل هو الله جل وعلا أم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل يشمل ذلك الأئمة الكرام عليهم الصلاة والسلام أم لا؟ تقريبا هناك اتفاق على أن هذا الأمر لا يشمل الأئمة عليهم السلام، وإنما الكلام هل هو الله جل وعلا أم هو النبي المقصود هنا. لاحظ ماذا يقول: قد نص بعضهم بأن الشارع هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، بل عدا ذلك بعض الأفاضل إلى ظاهر كلام القوم، بعضهم قال صرح أن النبي صلى الله عليه وآله هو المقصود، بل قال بعضهم بأن علماء الشيعة على هذا المذهب هو ظاهر كلام القوم، لكن ليش قالوا ذلك؟ لا لأنه حقيقة لغوية، لأن بلا كلام الشارع ليس حقيقة لغوية في النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أن هذا الاصطلاح أو هذا اللفظ كان يطلق قبل شريعة الإسلام، وما كان يقصد به النبي صلى الله عليه وآله، لعله يقصد به نبي من الأنبياء السابقين. يعني الشارع له استخدام، يعني له حقيقة لغوية، مو له حقيقة لغوية، لكن الكلام نحن عندما نطلق هذا اللفظ الشارع نقصد به الحقيقة اللغوية أو نقصد بشيء ثاني. أولئك قالوا أن لهذا اللفظ حقيقة عرفية بالمعنى الذي ذكرناه هناك، أن أهل العرف تسالموا على استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، مو لأن حقيقة لغوية، وإنما أهل العرف يعني الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله والعصور التي جاءت بعده وكذا تسالموا، مع أنهم يعلمون بأن الشارع يطلق على شيء آخر لغة، ولكنهم استعملوا هذا اللفظ في معنى آخر وهو النبي صلى الله عليه وآله، فأصبح حقيقة عرفية من خلال الاستخدام والاستعمال. هنا كيف يناقش هذا الكلام؟ نوقش بهذه الطريقة، إن كانت هناك فعلا حقيقة عرفية فلا كلام، لكن هذا هو أول كلام، أن هل هناك فعلا حقيقة عرفية؟ يعني أبناء العصور السابقة وإلى عصورنا الآن عندما يقولون الشارع ها يقصدون مباشرة على نحو الحقيقة ها العرفية، يقصدون أنه النبي صلى الله عليه وآله، هل هذا موجود؟ إن كان موجود خلاص نغلق البحث انتهي، أبو حقيقة عرفية، مع أنه قبل ذلك كانت هناك حقيقة لغوية، ولكن ما دام أصبحت هناك حقيقة عرفية يغض النظر عن الحقيقة اللغوية وتمسك بالحقيقة العرفية للأسباب التي سبق أن تحدثنا عنها في الحقيقة العرفية. بعدين فإذا لم تكن هناك حقيقة عرفية فما الملجأ؟ الحقيقة اللغوية ها؟ تنص على أن هذا اللفظ يراد به الله جل وعلا، ففي هذه الحالة إذا أريد بالحقيقة اللغوية الله سبحانه وتعالى فهل هناك مجال للقول بأنه يشمل النبي أو خاص بالنبي أيضا أو لا؟ وإلا فإن أخذ اللفظ على مقتضى وضعه اللغوي فصدقه عليه صلى الله عليه وآله لا يخلو عن إشكال. تمسكنا بالحقيقة اللغوية ها؟ إطلاق لفظ الشارع وإرادة النبي صلى الله عليه وآله منه ما حد اشتغل، إلا بوجهين، والآن رايح أوضح الوجهين. الظاهر قبل ما أذكر الوجهين، الوجه الأول الوجه عفوا ليش كان محل إشكال، ليش كان محل إشكال؟ الظاهر ومعناه بحسب اللغة هو جاعل الشرع وواضح كما هو المتبادر منه، فيختص به تعالى، وقد قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالله هو الذي جعل. عندما نقول الشارع نريد به الذي جعل الشريعة، والذي جعل الشريعة هو الله سبحانه وتعالى، بدليل هذه الآيات جعلنا منكم لكل جعلنا منكم شرعة، وقال شرع لكم وهو الذي شرع وهو الذي جعل بداية من الدين ما وصى به نوحا، وقد ورد الشارع في أسمائه تعالى، أخو الكريم الرحيم الحليم الشارع أيضا. فبذلك إن أريد به الحقيقة اللغوية ولم يكن هناك مجال للتمسك بها أو لم يكن هناك حقيقة عرفية فصدق هذا السبب على النبي صلى الله عليه وآله محل إشكال لهذا السبب، لأن يراد منه أول من جعل الشريعة، وأول من جعل الشريعة هو الله سبحانه وتعالى. يقول إلا أن يكون هناك شيء أن يراد لحظة هذه المسألة، إلا أن يراد بجاعل الشريعة هنا المبين للشريعة، وفي تحليل لغوي لهذا المعنى. شلون؟ يقول إلا أن يراد بجاعل الشريعة مبين الشريعة، من هو يقول أن جعل الشريعة أو وضع الشريعة أو شرع لكم؟ من يقول أن شرع هنا بمعنى بينه؟ قالوا هكذا، قالوا أن شرع في اللغة بمعنى سنة، وسنة تأتي بمعنى بينة، فتكون شرع بمعنى بينة في أحد معانيها الأقل. فشرع لكم من الدين معناها شنو؟ معناها بين لكم، والذي بين إنما هو النبي محمد صلى الله عليه وآله. يقول إلا أن نقول ذلك، بس هذا الكلام أشكلوا عليه من جهة، قالوا شلون؟ قالوا لأن هذا سيقتضي شمول شرع للأئمة عليهم السلام. ليش؟ لأنهم أيضا بينوا، كما أن النبي صلى الله عليه وآله بيّن فهم بيّنوا، فيصير الشارع النبي صلى الله عليه وآله، هذا التفسير، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، بينما في الحقيقة الأئمة ها خروجهم عن معنى الشارع محل اتفاق، أن الحقيقة الشرعية التي يراد بها لا تشمل الأئمة، يعني الوضع الأول مقصود به الوضع الأول، مو أنهم ليسوا شارع أو أنهم لا يشرعون، هذا بحث ثاني. مقصود بالوضع أول شرعي شنو؟ مقصود بوضع أول شرعي؟ مقصود بوضع أول شرعي الله أو النبي، حتى يكون حقيقة بعد شرعية. ولا يشمل الأئمة في الحالة بالتفسير الذي ذكرنا، وهذا يكون نقض على الكلام. ما تقولون هنا وأنتم لا تقولون بشموله للأئمة؟ قالوا مع ذلك يمكن شمول مول أئمة النبي صلى الله عليه وآله في هذا المجال بأحد وجهين. ارجع شوف، قال طبعا أقرأ لكم عبارته، قال والظاهر الاتفاق على عدم صدقه عليهم، مضافا إلى أنه خلاف المتبادر منه في العرف، ما متبادر في لسان العرف وفي ذهنية العرف أن الشارع هو الإمام، مو متبادر. والوضع الأول الشرعي هذا الشرعي، هذا الوضع الأول الشرعي ما متبادر في أذهان العرف أنه الإمام، الله سبحانه وتعالى أو النبي. يقول في إشارة لغوية، قال شرع بمعنى سنة، صح؟ تأتي شرع بمعنى سنة، دن هي كلفظ مستقل تأتي بمعنى بينه. لاحظوا هذا الادعاء ولعله هذا الادعاء صحيح. شو هي شرعة بمعنى سنة، هذه سنة من معانيها شوف شرعة تأتي بمعنى سنة صح، سنة من معانيها بينة. فقال صاحب الادعاء الأول إذا قال بأن إذا شرع بمعنى بينة أيضا، أجابوا عليه قالوا بأن شرع بمعنى سنة صح، وسنة بعض الأحيان تأتي بمعنى بينة، بس ذلك لا يعني أن شرع بمعنى بينة. تأملوا في هذا، لا يلزم من ذلك أن شرع تأتي بمعنى بينة. أحسنت، إذا لا يلزم من ذلك إذا كان المعنى الوحيد لسنة بينة، أما إذا ما كان المعنى الوحيد وإنما أحد معاني سنة بينة، بس سنة فيها أمور أخرى لها معاني أخرى، أسس مثلا ها مثلا، فلا يلزم من شرع بينة. وأعتقد أن هذا إشكال في محل. فبالتالي ما يمكن هذا التفسير ما يمكن أن نفهم منه أن شرع أو أن شرعي بمعنى النبي صلى الله عليه وآله، بتوجيه أن شرع في النهاية تنتهي إلى معنى بينة، والذي بين الدين هو النبي صلى الله عليه وآله، فشرع لكم من الدين يعني بين لكم دين وهو النبي صلى الله عليه وآله، ها؟ فتكون حقيقة لغوية في النبي شرع لا شك. يقول بهذا التفسير مكافي، لكنه بعد ذلك قال هناك وجهان يمكن لو تمسكنا بهما لتوصلنا إلى هذا المعنى. هناك وجهان لتوصلنا إلى المعنى هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله ها لا أقل يكون مشمولا وضع أول شرعيين الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. شوف يقول قلت يمكن تصحيح صدقه عليه، يمكن تصحيح صدق الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم على كل من الوجهين المذكورين. وش الوجهين المذكورين؟ الوجه الأول أن معنى الشارع هو جاعل الشريعة، هذا الوجه الأول. قال أولا معنى الشارع جاعل الشريعة، ولهذا خرج النبي قال وجاعل الشريعة هو الله، لقوله جعلنا ها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا صح، هذا وجه. فخرج النبي يقول مع ذلك حتى مع الوجه من خلال هذا الوجه من دخل النبي. الشيء الثاني أن سن أو أن شرع ها مو بمعنى سن فقط، مو بمعنى بيانه حتى يشمل النبي، فهي لا تشمل النبي، وجهين مو قال صحيح. قال مع وجود هذين الوجهين أكو تصحيح، اللي من خلال هذا التصحيح نقول بالصدق الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم. شو التصحيح الأول اللي يقول جعل اللي هو الشارع بمعنى جاعل الشريعة؟ شو يقول؟ يقول أما على الأول فبأنه صلى الله عليه وآله هو الذي جعل الشرع في الظاهر ووضعه بين الناس، وإن كان من تعليم الله أو إن كان من تعليم إلهي، وهذا القدر كاف في تصحيح صدقه عليه. شوف أملوا في المسألة، أما لكم شو تقول؟ يقول جاعل الشريعة صح هو الله سبحانه وتعالى، بس هنا يمكن أن نقول أن الجاعل هو النبي صلى الله عليه وآله. شلون؟ بتعليم من الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وآله جعل الشرع في الظاهر في الحياة بين الناس. مو من باب بينة، خلي بينة تلك مكان ثاني. في الظاهر الذي جعل الشرع من؟ من أهل التفسير أن الله سبحانه وتعالى هو اللي أنزل على النبي، علم النبي، النبي جعله عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وجعلهم بين لهم هو الذي جعل. يقول هنا ألا يمكن أن يناقش هذا الكلام بأن هذا خلاف الواقع؟ النبي لم يجعل الأحكام ظاهرة، وإنما النبي صلى الله عليه وآله بلغ الأحكام لم يجعلها. يعني عمل النبي صلى الله عليه وآله هل هو جعل أم هو تبليغ؟ أكو في إشارة في الآيات المباركة إلى أنه تبليغ، عفوا إلى أنه جعل أو وضع، أم هو في الآيات المباركة تبليغ؟ هذا بلاغ للناس، صح؟ مو صحيح؟ وإن لم تفعل فما بلغت، بلغ بلغ، مو صحيح؟ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت. تبليغ معناها أنه مو هو الجاعل. فصاحب هداية المسترشدين مال إلى هذا الرأي، قال يمكن التصحيح في المقام بها الوجه هذا، بأن يكون الجاعل هو الذي جعله ظاهرا بتعليم من الله جل وعلا. لكن نقول بأنه هذا ليس جعلا، هذا تكلف في التصحيح، ما قام به النبي صلى الله عليه وآله هو تبليغ وليس جعل. تجوزا يمكن أن نطلق عليه جعلا، نطلق على التبليغ جعل تجوزا، ولكن حقيقة الجعل ليس هذا، الجعل هو الجاعل الأول وهو الله سبحانه. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، صح؟ هذا الكلام بيجينا بعدين الآن بالناقش، مو الآن، الأسبوع الجاي بالناقش مسألة التفويض. ما في كلام عن أن الله سبحانه وتعالى فوض لنبيه شيئا في هذا المقام، فوضه بأن يجعل، هذا بحث راح نناقشه في الدرس القادم، بس فقط كمناقشة لهذا المقطع من من من من كلامه أقول أن هذا التصحيح متكلف فيه، لأن هذا التبليغ، والتبليغ دليل على أن الجاعل ليس هو. فإذا كان عندكم وجه آخر لتصحيح هذا الصدق فبها، وإلا نبقى متمسكين بالحقيقة اللغوية بأن الشارع هو الله جل وعلا، إلا أن ندعي قبل ذلك بأن هناك حقيقة عرفية، فعند ذلك نقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. هذا التحليل. زين، بالنسبة إلى شرع أو سنة وبين شنو قال، كيف يمكن التصحيح؟ بالنسبة لجعل فهمنا شنو التصحيح، بالنسبة لجعل بالنسبة لبين كيف صحح؟ قال وأما على الثاني فيقال بأنه ليس المراد مطلق المبين للشرع لبعده عن الإطلاقات جدا. شوف، لاحظ الآية لما قالت شرع لكم، القول بأن شرع هنا بمعنى بينا هذا بعيد عن إطلاق الآية. وقوله لكل جعلنا منكم شرعة، القول بأن هنا جعل التشريع بمعنى التبيين هذا بعيد عن الإطلاق، إطلاق هذه الآية. فيقول نعم الكلام يبقى صحيحا، لكن أقول شيء ثاني، يعني أنتم هناك عندما قلتم بأن شرع تنتهي إلى بينة هذا بعيد عن إطلاقات الآية، عن إطلاق الآية. بعيد كل البعد عن هذا الإطلاق. بس يقول أكو مدخل آخر من هذه الجهة، أكو مدخل آخر يمكن أن نقول بصدقه على النبي صلى الله عليه وآله بهذا الاعتبار. قال فعلى فرض مجيئه بالمعنى المذكور ينبغي أن يراد به المظهر له من أول الأمر. لاحظوا شرع وش بمعنى أول من أظهره. هنا قال جاعل الشريعة الذي جعلها ظاهرا، يعني النبي، وهنا أول من أظهره. أول من أظهره للعالم هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى علمه النبي صلى الله عليه وآله، وأول من أظهره هو النبي. لاحظ قول ينبغي أن يراد به المظهر له من أول الأمر والمبين له بعد عدم ظهوره رأسان، وكأن مراده من تفسير سن الأمر بمعنى بيناه هو ذلك، وحينئذ لا يصدق على الأئمة عليهم السلام والعلماء، لأنهم مو أول من بين، أول من بين النبي. فيقول هنا شرعا عندما نقول بمعنى بينه مو بالطريقة التي قلتوها أنتم، تلك الطريقة المتكلفة التي فيها تعدي، هذا معنى هذا وهذا معنى هذا، إذا هذا يعني هذا لا، وإنما المعنى بين يعني شنو هنا شرعا، بنقول بمعنى بينه يعني أول من أظهره للعلن. فإذا كان أول من أظهره للعلن فهو النبي صلى الله عليه وآله، الله سبحانه وتعالى علم النبي، أول من أظهره هو النبي، وبالتالي لن يشمل الأئمة بهالتوجيه، لأن مو أول من أظهروا. وهذا هم يناقش أو لا يناقش، أن ما معنى أول من أظهر؟ أليس إنزال الآيات أو إنزال الأحكام أو إنزال المعاني على النبي صلى الله عليه وآله بصفته واحد من البشر أيضا يعد إظهار أولي؟ يعني عندما نقول أول من أظهره، أول من أظهره لمن؟ للناس؟ للبشر؟ هو النبي واحد من البشر، فأول من أظهره هو الله جل وعلا، ثم النبي بلغ ما أظهره الله جل وعلا. يصير هناك إظهاران، إظهار أولي وهو أن الله سبحانه وتعالى أول من أظهر هذا الأمر وبينه في الواقع الخارجي إلى النبي، أول من بينه وأظهره في الواقع الخارجي، وذلك فقط بخصوص النبي. النبي هو المظهر الثاني يكون في المعنى في الساحة، في الساحة العالية، شارع في تعبيرنا الثقافي نقول الشارع الأكبر، بس إن الشارع في تعبير الأصولي هو شارع، الشارع مشرع. واضح. وكيف كان؟ فالظاهر صدقه على الله تعالى أيضا على كلا الوجهين المذكورين. ها؟ يقول في يقول يقول يقول حتى لو قلنا، الآن هو فسر المسألة وراد يوصل إلى النتيجة، يقول بأنه يصدق على النبي بهالطريق بالتصحيح الذي ذكرنا، وإحنا نقول بأنه لا التصحيح الأول دقيق ولا التصحيح الثاني تام. ها؟ بس هو أراد أن يقول مع هذا، يعني لما قدمنا هذا التصحيح، قلنا بأنه يصدق على النبي. بس لا تتوهم، أريد أقول لا تتوهم أيها القارئ بأن هذا ما يشمل الله سبحانه وتعالى، لا يشمل الله أيضا. ليش؟ يقول أولا ها، لأنه الذي جعله ظاهرا. ها، لما نقول جاعل الشريعة، لما نقول بشموله لجاعل الشريعة ظاهرا، ما لا ينفي شموله لجاعل الشريعة باطنا، هو يكون جاعل الشريعة. ثانيا، أول من أظهره إلى العلن وبينه وهو النبي، لا ينفي كون أن الله سبحانه وتعالى هو أول من أظهره إلى العلن، بمعنى أظهره للنبي صلى الله عليه وآله. فأيضا مثل الوجهين، هم يصدق على الله سبحانه وتعالى وهم يصدق على النبي. يصدق على الله تقريبا ما في أحد يريد يقول أنه لا يصدق على الله، لكن الكلام أنه يصدق على النبي صلى الله عليه وآله أو لا، هو قدم هذا التفسير ليقول بأنه يصدق على النبي صلى الله عليه وآله، لكن ما زال إلى الآن هذا التفسير غير تام. وحينئذ فلو قلنا بأن الوضع منه تعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله أو منهما، يصح النسبة المذكورة على كل حال. لما قلنا استعمال اللفظ في وضع أول شرعي، قلنا المقصود به الله سبحانه وتعالى، أو قلنا به المقصود به النبي، أو قلنا المقصود به هما الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله، فيكون ذلك صحيح على كل حال. أقول إن كان هناك تفسير آخر أدنى صح هذا الكلام نتيجة، وإن لم يكن تفسير غير هذا التفسير الذي قدمه فهذا غير صح، لأن النبي في هذه الحالة ليس إلا مبلغ لا جاعل، والوضع الشرعي الأول لا يراد به من أظهر هذا إلى العلن، أو من جعله ظاهرا. فالذي جعله ظاهرا هو الله سبحانه وتعالى أيضا، لأن النبي مجرد مبلغ، أليس كذلك؟ وأول من أظهره إلى العلن هو الله سبحانه وتعالى، لأنه أظهره إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإلى النبي يعني إلى العلن، يعني إلى الظاهر للقارئ. إلى الآن إذن يكون بناء على هذا التفسير أن وضعا أول شرعي صديقه الله سبحانه وتعالى، أقول إلا أن نثبت هناك أن هناك حقيقة عرفية. إذا أثبتنا أن هناك حقيقة عرفية انتهى التفسير. وهذا يحتاج إلى تأمل، هل فعلا هناك حقيقة عرفية؟ هذا وجه. أكو توجيه آخر لكون النبي صلى الله عليه وآله هو الشارع، في توجيه آخر هذا الناس إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.